هذه قراءة من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفة الجنة، للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زلنا في سياق ما ذكره حول رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال الدليل السابع قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وإذا أنت أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراد منها، وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويله. يقول هذه وضحت الدلالة جدا، إذا حاول تحرف حرف عن معانيها، ممكن تحرف كذا حتى آيات المعاد وكذا، وإن الجنة إنما نعيمها ليس حسيا نعيم روحي ونحو ذلك. يقول تأويل تلك النصوص أهون من تأويل يعني هذا النص. وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة، وكذلك ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، اللي هو التأويل بالباطل. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، يعني النظر هنا قال وجوه، والوجه ينظر، إيش ينظر؟ ما الذي في الوجه ينظر؟ العينين. يكون هذه إثبات الرؤية البصرية، وجوه يومئذ ناظر، الوجوه تنظر. إذن هي ليست هي تنتظر، وإنما الوجوه تنظر، يعني النظر عين. أما لو قال قلوب يومئذ ناظرة، يصير الإنسان بقلبه منتظر، يعني رحمة الله ناظرة، هنا معنى الأول ناظرة بمعنى ناظرة منتظرة. فيقول إن أضاف الله تبارك وتعالى يعني النظر هنا إلى الوجه، وإن إذا أضيف النظر إلى الوجه فمعنى أنه نظر عين. فيقول: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بأداة إلى ناظرة، إلى ربها ناظرة، إنما هو في نظر العين. وإخلاء الكلام من قريصة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى إلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل وعلا. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، فقوله انظرونا نقتبس من نوره، فانظرونا هنا انظرونا من باب الانتظار وليس من باب النظر. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، يقول نظر إلى يبقى هذا معاينة بالأبصار، كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه بما حصاد، فانظروا إلى ثمره بالنظر بالأبصار، وليس انظروا بمعنى انتظروا ثمره إذا أثمر ولا بمعنى تفكروا فيه. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. فاسمع أيها السني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا إبراهيم عن محمد، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان عن ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. وقال أبو صالح عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى ابن عباس مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. الحمد لله رب العالمين.